والجهل ظلمة، وليس من يعلم كمن لا يعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلم الناس بالله أخوفهم من الله. ولذا محمد عليه الصلاة والسلام لكمال علمه وكمال إيمانه وخوفه من الله، لما كسفت الشمس خاف وخرج وهو يجر رداه يخشى أن تكون الساعة قد قامت، ذلك أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه. وإذا رأى السحاب انعقد خاف وتغير لونه ولا يسر عنه ويذهب عنه الخوف والفزع حتى تمطر، لأنه يخشى أن تكون عذابا كما كانت على عاد. فإذا أخشى الناس وأعلم وأخوفهم من الله أعلمهم به. فبالعلم ترقى الأمم، سواء علما دينيا أو دنيويا. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على طلب العلم ونيله وتعلمه وتعليمه، حتى وصل إلينا ديننا كامل عن طريقهم رضي الله عنهم. كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو أساس العلم وأصله، وهذا هو العلم كله، فما عداه تابعا له. وأما الحديث الثاني، ايش أول الحديث؟ لا حسد، لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد مقبول وجائز إلا في خصلتين، لأن الحسد الذي هو تمني زوال نعمة عن الغير هذا مذموم وقبيح، وقد أمر الله عز وجل بالاستعادة من شره، من شر حاسد إذا حسد. والحاسد والعياذ بالله الحسود هذا وارث من إبليس، لأن إبليس ما أهبطه من الملأ الأعلى إلا كبره وحسده، كبره عن الله وامتناعه عن أمره ليسجد، وحسده لآدم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحسده. يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولماذا تحسده؟ اسأل ربك، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. اسأل ربك، الذي أعطاك يعطيه، الذي أعطاه يعطيك. وأما حسدك إياه ما يعود إلا شر عليك أنت، فإن الحسود يحرق نفسه والعياذ بالله، يموت في غيظة وفي همه وغمه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله؟ الله عز وجل أعلم وأحكم، يعطي من يشاء ما يشاء، وهو الحكيم العليم. أما المقصود في هذا الحديث أن الحسد مرغوب فيه، لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز ومقبول إلا في خصلتين، وهذا يسمى حسد الغبطة، وهو أنك إذا رأيت عند أخيك نعمة تفرح له بالخير وتتمنى أن عندك مثله، هذا لا بأس، تفرح له بالخير وتحب له ما تحب لنفسك، لكن تتمنى أن عندك مثله لتعمل مثل عمله. الأولى رجل أعطاه الله علما، الحكمة يعني العلم، فهو يعمل به آناء الليل وأطراف النهار ويعلمه للناس، ورجل ليس عنده علم لكنه يغبط هذا ويقول يا ليتني مثله فأعمل مثل عمله، هذا طيب، فهما بالأجر سوى، هذا الفرق، أن الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير يهلك مع الهالكين، وأما هذا يؤجر مثل أجر من يعمل، هذا يتمنى أن عنده مثل ما عند هذا حتى يعمل مثل عمله، فهما بالأجر سوى، هذا بنيته وهذا بعمله، وربما بلغ النية ما لا يبلغ العمل، لأن النية ما يدخلها رياء، العمل يخشى على صاحب أحيانا أن ينال شيء من الإعجاب والرياء أو نحو ذلك. وأما الآخر أيضا لأن قال إلا في اثنتين، الأخرى رجل أعطاه الله مالا فهو يقسمه ويبذله في سبيل الله، يتفقد به أحوال الناس المحتاجين والمناسبات التي تكون أحوج ما يكون المال فيها، ورجل لم يعطى مالا لكنه يغبط هذا ويفرح له بالخير ويتمنى أن عنده مثله فيعمل مثل عمله، يقول لو كان لي عندي مثل فلان لعملت عمله، يقول هذا الذي ماله ينفعه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، فيتمنى أن عنده مثله فيعمل مثل عمله، فهما بالأجر سواء. وعلى العكس والعياذ بالله، من يرى إنسانا يخبط ويتخبط ويلعب بالأموال بمال الله بغير حق، والآخر يقول ليتني مثل فلان أعمل مثل عمله، فهما بالإثم سواء. والعالم الذي لا يعمل بعلمه فإنه يعذب قبل عباد الأوثان، وعالم لم يعمل بعلمه معذبا من قبل عباد الوثن، لأن من يعلم ويعصي الله على بصيرة ليس كمن يعصي الله على جهل، وإن كانت المعصية قبيحة لكنها من العالم أقبح. فالواجب أن الإنسان إذا تعلم علما يعمل به ويطبقه ويعلمه أيضا، هذا هو الواجب، ينشر العلم ويعلم من يحتاج، علم الجاهل، رأيت إنسان مخطئ في شيء وعندك من ذلك علم تنصحه وتبين له وتذكره، يعني حجة عليك أن تراه على جهل وأنت على علم ثم تتركه، فقد يتعلق بك يوم القيامة، رآني على المنكر فلم ينهني. فإذن أول ما ينبغي للمسلم العالم أن يعمل بعلمه ثم يعلمه للناس، وسيسأل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، ستسأل عنه، هل طبقته، أحللت الحلال وحرمت الحرام، علمت الناس، أرشدتهم، أخرجتهم من الظلمات إلى النور، بينت لهم الحق. نعم. إلا ذكر الله وما والاه. نعم، يعني من كان يذكر الله، وذكر الله أيضا، ومن والى أهل الذكر فإنه ليس مذموما. الذي يذم في الدنيا من يكون همه الدنيا فقط ويسعى جاهدا من أجلها كأنه مخلوق لها وكأنه عبد مسخر لها، هذا هو المذموم عياذ بالله. أما من يتخذ الدنيا معبرا ويتعلم ويعلم ويعمل ويستعد لآخرته فإن هذا في أعلى المنازل وفي خير المنازل. نعم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ينبغي للمسلم أن يجعله نصب عينيه ليأخذ به لئلا يكون من الهالكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق والنور وجاء بالعلم الكامل الذي يوصلنا إلى الله والدار الآخرة. فالعلم هو ما ثبت عن الله ورسوله، هذا هو العلم النافع وهو الأساس وهو خير العلوم وأصلها. فمن وفقه الله وفقه بدينه وتعلم وعمل فهو مثل الأرض الطيبة التي لما نزل عليها الغيث أنبتت من أنواع النباتات فرعت البهائم وأكل الناس واستفادوا وقسم آخر أيضا أمسك الماء فاستفاد الناس من الماء شربا هم وبهائمهم واستفادوا من هذا الماء. هذا مثل من قبل الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فتعلمه وعمل به وعلمه، مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء فاستفاد الناس منه، أو أنبتت عشبا أيضا واستفادوا. هذا هو الإنسان الذي وفقه الله وفقهه بدينه وعلمه فنشر الدين وعمل به. وأما وعياذ بالله من لم يرفع رأسا بهذا الدين وبهذا العلم ولم يبالي، مثل المنافقين الذين كانوا على زمنه عليه الصلاة والسلام ثم من حذى حذوهم إلى يومنا هذا وإلى الأبد، من لم يرفع رأسا ولم يهتم ولم يبالي بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن رسوله ورسوله ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، هذا مثله كمثل الأرض الصبخة، قيعان صبخة لا خير فيها، لو ينزل عليها المطر ليلا ونهارا لا تمسك ماء فيستفاد منه ولا تنبت كلا فيستفاد منه. وهذا مثل الضال الذي حرم الإيمان والعمل به والعلم والعمل به، حرم الإيمان والعلم والعمل به، ما رفع رأسا ولم يهتم، إنما هو كالبهيمة يعيش ليأكل فقط، ما يهم شيء، حتى يأتيه الموت وهو على حالته وعياذ بالله، فمآله النار وبئس القرار. فليختر الإنسان لنفسه من هذا المثل أحسنه، هذا مثل، فليختر الإنسان لنفسه أحسن خصال هذا المثل وأطرافه، فلا يكون من الغافلين ولا يكون كأن لم يسمع ولم يقل عنده شيء. عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، تتعلم وتعمل وتعلم، فإن هذا العلم هو نعمة وفضل من الله أن يتفضل به على من شاء، والمحروم من حرم العلم، والعلم كما قلنا أكثر من مرة هو ما جاء عن الله وعن رسوله، هذا هو الذي يقصد في رفع الدرجات في الآخرة، وفيه علو الدرجات والمرتبة، وفيها الذكر الحسن، والذي إذا افتقد تبكي عليه السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجة بإسناد حسن، والبيهقي ورواه ابن خزيمة في صحيحه مثله إلا أنه قال أو نهرا كراه، وقال يعني حفره، ولم يذكر المصحف. والحديث قال الألباني حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ورواه مسلم وغيره. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. هذه الأحاديث كلها تدور بفلك واحد وفي مجال واحد، كلها فيها الحث على فعل الخير والاستفادة مما خولك الله من مال أو علم أو ولد، لأن هذه الدنيا ممر والآخرة هي دار المقر، فعلى المسلم أن يتزود من ممره لمقره ومن حياته لموته. الدنيا فانية مهما كان ومهما طالت ومهما عشت، فستموت وتفارقها، وربما فارقتك قبل أن تفارقها، يعني ملذاتها وما ركنت إليه. لكن احسب حسابك أيها المؤمن، ولا تركن إلى الدنيا وتجعلها أكبر همك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن قوتك لضعفك. تزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم ما من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. إذن هذه الخصال فيها تذكير للمؤمن بأن يعمل شيئا في حياته يقدمه أمامه، ويعمل شيئا في حياته ليلحقه بعد موته. فعلم ينتفع به من بعده، هذا يقدمه في حياته ويقدم عليه. كذلك ما دام يعمل بهذا العلم فأجره ماشي له. ومسجد بناه، ما دام هذا المسجد فأجره ماشي لك جاري. أو بيت أوقفته على الفقراء والمساكين كذلك. أو نهر أجريته ماء، وهذا من أفضل القربات الماء، سواء بئرا أو نهرا أو ماء أخرجته في ووضعته في الطريق في المسجد في أي مكان للشرب والاستفادة منه، فهو من أفضل القربات الماء البارد. كذلك مصحف كتاب ألفت كتابا ونشرته لله فيه بيان ما يحل وما يحرم بانيا ذلك على الكتاب والسنة بعقيدة سليمة، أو مصحفا أوقفته لله في مسجد في أي مكان وزعت على بعض الفئات، أو ابن صالح ولد صالح سواء ذكر أو أنثى ربيته وأدبته ونشأته بتوفيق الله على التقى والصلاح وكنت قدوة له، فهذا يذكرك وكأنك لم تمت، كما قيل لم يمت من خلف، يعني إذا خلف أولادا صالحين يذكرونه ويحيون ذكره بالأعمال الصالحة، فإن بر الوالدين لا ينقطع بوفاتهم، فإن الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستغفار لهم والصلاة عليهم يعني الدعاء لهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، تصل أقاربك أعمامك وعماتك وأولادهم من أجل أبيك برا به، أخوالك وخالاتك وأولادهم من أجل أمك برا بهم. إذا بررت بأقارب والدك فقد بررت به، وإذا أحسنت إلى أقارب أمك فقد بررت بها، وتنفيذ وصيتهم كذلك من حقوقهم ومن البر بهم، إذا أوصوا بخير بحق. أما لو أوصوا بشيء مخالف الشرع يجب أن تعدل الوصية حتى يؤجروا ولا يأثموا، فقد يكون خطأ عن جهل. وكذلك الصدقة عنهم، فإن الرجل أحد الصحابة قال يا رسول الله إن أمي ماتت وخرجت روحها فلتة، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها إذا تصدقت عنها؟ قال نعم. كذلك الحج والعمرة، أما أن نصلي عنهم فلا، نصوم عنهم لا، لأن هذا لم يرد إلا أن يكون عليهم صيام نذر أو قضاء من رمضان. والمهم أن الإنسان يعمل لنفسه ما دام حي ويحرص على أن يخلف شيئا ينفعه ويلحقه بعد موته مع ما تفضل الله به عليه من الذرية الصالحة. فهذا مجمل ما في الأحاديث التي سمعناها الآن. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. رواه ابن ماجه. وسهل يأتي الكلام عليه. وقال الألباني: حسن لغيره. هذا مثل قوله: من دعا إلى هدى فله مثل أجره وأجر فله أجره وأجر من اهتدى به وعمل به إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من اهتدى به إلى يوم القيامة، كما أنه من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمن سن سنة حسنة، وليس معنى هذا سنة حسنة يأتي شيء بالدين جديد، لا، يأتي بشيء يوافق الشرع ولا يخالفه، ما فيه بدعة حسنة، سنة حسنة، مثل أن يحث الناس على فعل خير، على اجتماع لعلم، على دراسة كتاب معين، على مشروع خير ينفع الناس مثلا، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعراب الذين كانوا بفقر شديد، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وحثهم على الصدقة حتى جمع الصحابة رضي الله عنهم من أموالهم الشيء الكثير، ففرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مثل هذا، يعني يدعوهم إلى مشروع خيري هو من الإسلام، ليس معناه أنه يأتينا بشيء جديد وهذه سنة حسنة، لا، أو يكون بدعة حسنة. وأما من دعا إلى ضلالة، إلى بدعة، إلى خرافات، إلى أشياء تخالف السنة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. هو المقصود أن الإنسان يحرص على العلم وتعلمه وتعليمه والعمل به، وهذا الساعي في هذا المضمار هو من أفضل خلق الله وأفضل من ينشي على الأرض، لأن الملائكة تضع أجنحتها على طالب العلم شرفا بما يعمل. والملائكة إذا رأت حلقة من حلق الذكر ينادي بعضهم بعض: هلموا إلى بغيتكم، لأن حلق الذكر رياض الجنة. يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، حلق العلم. فيحفون هذه الحلقة بأجنحتهم وتنزل عليهم الرحمة وتغشاهم، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. وفوائد العلم لا تنتهي، ولكن على المسلم أن يحرص أن يكون له نصيب منه تعلما وتعليما وعملا، وكل بحسب استطاعته. إذا علمت شيئا وأتقنته تماما فاعمل به وعلمه للناس. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها، فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، بأن تعلم من دينك ما تتقي به ربك، تقف به عند الحدود، تعرف الحلال من الحرام، والجائز من الممنوع، والمستحب من المكروه، تعبد الله على بصيرة. لأن العالم ينجو وينجو به من أخذ عنه، إذا كان عالما علما نافعا خالصا لله فإنه ينجو به يوم القيامة وينجو به من أخذه عنه وتعلم على يده وعمل به. نور يضيء للناس، لكن إياك أن تكون كالسراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، عالما لا يعمل بعلمه. وقد جاء الوعيد على أن هناك من رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تقرض شفاههم بالمقاريض، وهم الذين يخطبون ويقولون ما لا يعملون. يخطب الناس ويأمرهم وينهاهم ويعظهم ويذكر من الوعد والوعيد في الآيات والأحاديث، ولكنه بخلاف ذلك هو بنفسه. فالحذر أن يكون إنسان كذلك. كذلك أناس من أهل النار يوم القيامة يتأذون من أناس معهم يرونهم في الدنيا كانوا يأمرونهم وينهونهم، ولكن ما شعروا ولا دروا إلا وهم معهم معذبون، فيقولون ما لك يا فلان، ألم تكن تأمرنا وتنهانا؟ فيقول بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. يعني وعياذ بالله يعمل بعكس علمه الذي تعلمه ودعا إليه، فهذا أخطر ما يكون، أن يكون عالما لا يعمل بعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فأخطر ما يكون من يعلم الحق ويعمل بخلافه ويدعو إلى ضده، يضل الناس على بصيرة. الواجب أن تهدي الناس وتعلمهم على بصيرة، وأما دعاة السوء فإنهم يدعو الناس إلى الضلال والهلاك على بصيرة، عندهم علم لكنهم عملوا بغيره ودعوا إلى مخالفته، نسأل الله السلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه البزار من حديث عائشة رضي الله عنها مختصرا قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. قال الألباني: صحيح لغيره. هذه نعمة من الله يمن الله بها على من شاء، إذا تعلم العلم مخلصا. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا تعلم العلم مخلصا وتعلم وعمل به وعلمه للناس، فهذا الله عز وجل يصلي عليه وملائكته كذلك والمخلوقات حتى في البر والبحر، لأن العلم نور لصاحبه ولمن أخذ عنه. رجل ورد في الحديث أنه قتل 99 نفس ظلما وعدوان، ولكنه تحرك قلبه للتوبة فذهب يسأل، فسأل عابدا: هل لي من توبة؟ قتل 99، عابد لكنه جاهل، فقال: من أين لك التوبة وقد فعلت ذلك؟ أيسه وقنطه من رحمة الله بسبب الجهل، بسبب الجهل، فقتله كمل به 100 بعد هذه الفتوى. ثم خرج وما زال في قلبه شيء من الرغبة والحذر والخوف مما فعل، فوفق فسأل عالما قال: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين الله؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من يقنط؟ ولكن أرضك هذه أرض سوء، يعني ما في أحد من يشجعك ويعينك على طاعة الله والعياذ بالله، جلساء سوء ما أتيك منهم إلى شر. أخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبده معهم، لأنك يعني ترحم أيضا معهم، يكونون سبب يعينونك على طاعة الله. فخرج، لكن المنية أدركته قبل أن يصل، فتخاصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون: قتل 100 نفس نحن أولى به، وهم يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وملائكة الرحمة يقولون: إنه خرج مهاجرا تائبا منيبا لله، ومن يخرج بيته مهاجرا إلى الله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. فأرسل الله لهم ملكا على صورة إنسان فحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين البلدين وإلى أيهما أقرب تقبضه ملائكته. فقاسوا فإذا هو للبلد الذي خرج له أقرب بشبر واحد، فنجا وقبضته ملائكة الرحمة وختم له بخير والأعمال بالخواتيم. وهذه نتيجة العلم. عرفنا أن الجاهل لما أفتاه بغير الحق حصل أنه قتل هو أيضا، وهذا العالم أنقذ الله على يد هذا الإنسان. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم السمين أجمعين. اللهم صل وسلم. السائل: هل من الإخلاص أن الإنسان في طلب العلم يكون أهمه هو تعليم الناس، أم يكون أهمه أولا تعليم نفسه؟ الإخلاص هو إرادة وجه الله بكل ما يحصل منه تعلما وتعليما وعملا، وأنك تريد وجه الله في كل شيء. ولكن إذا تعلمت علما فلا تحسد الناس منه، اعمل به وعلمه للناس، وليكن في نيتك هداية الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور وإخراجهم، إنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور على يدك، وأن تدعو الله إلى دين الله على بصيرة. فإذا أردت بذلك وجه الله سواء بتعلمك وتعليمك وعملك، فهذا هو الذي يجب على كل مسلم أن يفعله بقدر ما يستطيع. نعم. يقول السائل: شخص صلى الله عليه وسلم في عذب أمه وقتلها، هل يتوب الله عليه؟ إيش عمل؟ عذب أمه وقتلها. نسأل الله العفو والعافية. هذا ذنب ما نعلم عنه، ما نعرف أكبر منه إلا الشرك. ولكن معلوما أن عقوق الوالدين من أكبر ما يدخل الإنسان النار، وأما الخلود فيها فالذي نعرف أنه لا يخلد فيها إلا المشرك. وأما ذنبه هذا فهو والعياذ بالله ما في أكبر منه إلا الشرك. فإن كان مستحلا لذلك، يرى أن ما فعله حلالا، إذا كان مستحلا هذا فهو كافر، فهو حصل الخلود في النار. ولكن الله يعلم عز وجل، وهو يفعل فيه ما يشاء. يقول: إذا تاب يتوب الله عليه؟ الله أعلم، ما أدري والله، ما أعلم أن مثل هذا والعياذ بالله. ولكن ما يهلك على الله إلا هالك، ما نستطيع أن نقول لا ونحن ما عندنا علم، ولا نقول بلى فالله أعلم. نقول علمه أمره إلى الله، لكن ذنبه هذا ما أكبر منه إلا الشرك، لأن الله عز وجل يقول: فلا تقلهما أف. كلمة أف محرمة، نهى عنها، فكيف بمن عذبها وقتلها؟ نسأل الله العفو والعافية والسلام. يقول السائل: يلتبس على بعض الناس فيقول عندما يسمع الحديث الواردة في ذم من تعلم ولم يعمل بالعلم، يقول: أبقى على جهلي خير من أني أتعلم، هل هذا صحيح؟ الشيطان عدو الإنسان، يلقي عليه الشبهات أو يدعوه للشهوات. والشبهة إذا قامت عند الإنسان قد تهلكه، فهذا حينما يقول إذا تعلمت ولم تعمل بعلمك تعذب إذا لا تتعلم، هذا يريده الشيطان أن يبقى على جهله ليكون الضال مضل، يحرمه من العلم ليعمل على جهل فيعبد الله على جهل فيهلك، لأنه قادر على أن يتعلم ولكنه ثبط عزمه الشيطان فأطاعه. وأما الإنسان الذي عنده إيمان فإنه يعرف أن العلم خير من الجهل، وأنه إذا تعلم عبد الله على بصيرة ودعا إلى هذا العلم بقدر ما يستطيع فنجا وكان سببا في نجاة غيره، ولا يتبع الشيطان فيما يمليه عليه. يهود غضب الله عليهم ولعنهم لأنهم عندهم علم ولم يعملوا به، حرفوا ولعبوا بكتاب الله الذي بين أيديهم التوراة. والنصارى غلب عليهم الجهل فعبدوا الله على ضلال فهلكوا. ونحن نقرأ هذه الآية وهي دعاء في آخر السورة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني اهدنا إليه وثبتنا عليه، صراط الذين أنعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني جنبنا يا رب طريق المغضوب عليهم الذي عندهم علم ولم يعملوا به وطريق الضالين وهم النصارى الذين عبدوا الله على ضلال وعلى جهل. فلا يلعب بك الشيطان ولا تستهوينك الأهواء المضلة. نسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.